بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فحياكم الله شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا يزال الحديث موصولا حول هذه الليلة العظيمة، ليلة القدر، فضلها والعلامات التي تعرف بها. ولو أتممتم الحديث حول ما بدأتم به في هذا الموضوع فضيلة الشيخ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليلة القدر جاء في فضلها سورة كاملة، يقول جل وعلا: إن أنزلناه في، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه من حديث أبي هريرة. وقيامها يكون بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك من وجوه الخير. وقد دلت سورة القدر أن العمل في هذه الليلة خير من ألف شهر مما سواها، وهذا فضل عظيم ورحمة من الله بعباده، فجدير بالمسلمين أن يعظموها وأن يحيوها بالعبادة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها في العشر الأواخر من رمضان، وأن أوتار العشر أرجى من غيرها، فقال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في الوتر، وقال: من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، غير ذلك من النصوص التي تدل على أن هذه الليلة في العشر، وأنها ليست في ليلة بعينها بل هي متنقلة، وإن كان المسألة مختلف فيها بين أهل العلم. ذكر الحافظ بن حجر من أقوال أهل العلم ما يقرب من 50 قولا في تحديدها، وكل مذهب من المذاهب فيه قول راجح بالنسبة لليلة معينة، فالذي تدل عليه النصوص أن هذه الليلة متنقلة في العشر وليست في ليلة معينة منها دائما، فقد تكون في ليلة 21، وقد تكون في ليلة 23، وقد تكون في ليلة 25، وقد تكون في ليلة 27، وقد تكون في 29، وقد تكون في الأشفاع، قد تكون في الأشفاع. إذن كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الوتر؟ لأنه جاء من يتحرى في السبع الأواخر، نعم، السبع الأواخر، من كانوا التمسوها لسابعة تبقى، لسادسة، لخامسة تبقى، إلى آخره. فهذه تختلف باختلاف بحسب تمام الشهر ونقصانه، فإن كان الشهر تاما صارت في الأشفاع، وإن كان الشهر ناقصا 29، نعم، صارت في الأوتار. فعلى هذا ينبغي للمسلم أن يعتني بهذه الليلة، وأن يحتسب قيام هذه الليالي كلها علّه أن يصادفها. فإخفاؤها مقصد من مقاصد الشرع، مقصد من مقاصد الله، كي يكثر اجتهاد الناس، لا يعتمدون على ليلة معينة بعد ذلك لا يقومون غيرها، لأن الناس إذا اتضح لهم الأمر يغلب عليهم الكسل. لا يقول الإنسان: أفلا أكون عبدا شكورا أن وفقني ليلة القدر أقوم عمري كله، نعم، في رمضان وفي غير رمضان. لا، إذا عرف وغلب على ظنه أن هذه ليلة القدر كسل عما عداها، ولذا جاء إخفاؤها، وإخفاؤها مقصد من مقاصد الشرع، رحمة بلا شك. فضيلة الشيخ، هناك من يعبرون

ساجية لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح. قال الهيثم رجاله ثقات. أيضا الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع، صافية، كما في صحيح مسلم حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. وفي المسند من حديث عبادة وأن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها. وأما ما يذكر من أن الكلاب لا يسمع لها نباح تلك الليلة أو أن الماء يسكن، هذا لا دليل عليه. فينبغي للمسلم أن يغتنم هذه الليلة المباركة فيكثر من الأدعية المأثورة كقوله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لحديث عائشة في ذلك أنها قالت رأيت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. مخرج عند أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه، قال الترمذي حسن صحيح. وغير ذلك من الأدعية الجوامع الواردة في الكتاب والسنة، ويجتنب الأدعية المسجوعة وما فيه إثم أو قطيعة رحم، ولا اقتصر على المنصوص من الأدعية ونص على ما يحتاجه وما حاجته داعية إليه، لا شك أن هذا أولى وأحرى بأن يجاب. الله المستعان. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ونفع بما قلتم أنه سميع مجيب، وبلغنا تلك الليلة ووفقنا إلى قيامها إيمانا واحتسابا برحمة منه وفضل إنه سميع مجيب. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة. نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.